وألبوهم وعلى من تألبوا، ثم بعد ذلك كانت الدائرة على من. لازلنا في هذه السنة، وهي السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتهت بنا المجالس إلى حادثة الإفك، وإلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال راسلا بعوثه وسراياه إلى هنا وهناك في بلاد جزيرة العرب، يؤلبون هؤلاء القوم ويؤدبون هذه القبيلة، وهذا كله جهد عسكري يضيق الخناق على أهل مكة. اليهود عليهم من الله تعالى ما يستحقون، أنزل الله تعالى بهم الهزيمة في مرتين، وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام في مرتين، مرة كان بنو قينقاع، والمرة الثانية كان بنو النضير، ولم يبق في المدينة إلا قبيلة واحدة من قبائل اليهود، ألا وهي قبيلة بني قريظة. انطلق وفد من اليهود، وكان معظمهم من يهود بني النضير الذين امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا وغلا وبغضا وكرها، وكان من زعمائهم سلام ابن أبي الحقيق، بالتصغير ابن أبي الحقيق، ليس ابن أبي الحقيق ولكنه بالتصغير كما ضبطه العلماء. كان منهم سلام ابن أبي الحقيق وحيي ابن أخطب، وكان من زعماء اليهود، ذهبوا إلى قريش ليؤلبوها على النبي عليه الصلاة والسلام وليذكروها بقتلاهم في بدر، وليذكروها أن النبي عليه الصلاة والسلام بات خطره عظيما، وأنه لابد من القضاء عليه ومن اجتثاث جرثومته أي دولته، والمشركون كانوا مستعدين لهذا الأمر، ولكن أراد المشركون أن يستوثقوا لأنفسهم، فسألوا هؤلاء اليهود: أنتم أهل كتاب، ومحمد يزعم أن كتابا يوحى إليه من قبل الله، فيا ترى أي الدينين أحب إلى الله، ديننا أم دين محمد؟ فقال المشركون: بأن دينكم أهدى وأحب إلى الله من دين محمد. قال اليهود ذلك، اليهود علماء اليهود وزعماء اليهود قالوا للمشركين بأن عبادة الأصنام واتخاذ الأنداد والأصحاب ومحاربة رب الأرباب بالشرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الند والصاحبة، هذا الدين الوثني أهدى وأحب إلى الله تعالى من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وعندئذ أنزل الله تعالى قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إنها إرادة اليهود في كل زمان، إرادة اليهود في كل زمان أنهم يكرهون الإسلام وأهله أشد من كراهيتهم لعبدة الأوثان، بل يتحالفون مع المشركين ضد أهل الإسلام. نجد هذا واضحا في أيام الجنرال ضياء الحق عليه رحمة الله. هذا الرجل كان رئيسا لباكستان، وهو الذي أسس مشروع القنبلة النووية الإسلامية، الجنرال ضياء الحق. وكان من إنجازات هذا الرجل جزاه الله خيرا أنه حول الاقتصاد الباكستاني إلى اقتصاد إسلامي، فمنع الربا ومنع كل المعاملات المشبوهة والفاسدة، بل إنه أقام مشروعات اقتصادية قائمة على التوجه الإسلامي الصحيح، ولم يكتفي بذلك بل إنه قام بمساعدة المجاهدين لجهاد التتر السوفيت، فكان جزاؤه عليه رحمة الله أنهم قتلوه في حادثة طائرة، وكان ذلك تدبيرا مخابراتيا واضحا. أرادوا في حياته أن يدمروا المنشآت الاستراتيجية الباكستانية، وقام الجيش الباكستاني بالقبض على قوات كوماندوز يهودية وهندية، اسمع، يهودية وهندية. ما العلاقة بين الهنود وبين اليهود؟ سبحان الله، على نفس الوتيرة، بين الهنود وبين اليهود. اليهود معلومون، والهنود مشركون بالله عز وجل، يعبدون العجل من دون الله، إلههم الأكبر هو العجل. فانظر كيف أن اليهود وهم أهل كتاب يتخالفون مع الذين يعبدون العجل ضد الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى. فعندما نقرأ مثل ذلك الأمر لا نتعجب، فإن إرادة اليهود واحدة على مدار التاريخ. فإذا كان اليهود في هذه الأزمان يتحالفون مع المشركين ضد المسلمين، فإنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحالفوا مع المشركين ضد من؟ ضد النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تتصور لو أن اليهود قالوا بأن دين محمد هو الحق الذي أنزله الله، لعل هذه الكلمات كانت تنزل على قلوب المشركين منزلها، فتطير هذه القلوب للحق كل مطار ولا تثبت على هذا الباطل. إذن اليهود جيشوا جيوش الباطل وأوغروا صدور الخلق ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا مذهب الكفر أهدى وأحب إلى الله من مذهب التوحيد الخالص. لم يكتفي اليهود بأهل مكة، بل إنهم عثوا في الأرض فسادا، وكانت هناك الرحلات المكوكية التي نسمع عنها هذه الأيام قبل أن تجيش الجيوش لغزو أفغانستان أو لغزو العراق. كانت هناك جولات مكوكية لجمع الأحزاب ضد أهل الإسلام. الأحزاب هذه الأيام تسمى بالقوات الدولية، هذه الأحزاب. فالأحزاب قوات متعددة الجنسيات، والقوات الأممية هذه الأيام قوات متعددة الجنسيات. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوات متعددة الجنسيات، من الذي ألبى وجمعها؟ اليهود. القوات اليون متعددة الجنسيات هذه الأزمان، من الذي يؤلبها ويجمعها؟ ومن الذي وضع ميثاق هذه القوات؟ إنهم أيضا اليهود، إنهم أيضا اليهود. جرنان اليوم أمريكا بتجري مباحثات مع ليبيا بشأن حادثة السفينة لوكاربي. لوكاربي دي باخرة كانت موجودة في بورسعيد، شوية فلسطينيين طلعوا عليها وقتلوا عجوز أمريكي، عجوز أمريكي قتلوه، والراجل لو ما كانش اتقتل كان الخضة كان مات. المهم قتلوا هذا العجوز. هل تتصوروا ان القوات الأمريكية تعرضت للطائرة المصرية بعد ما عملوا مفاوضات وفكوا الأسرى والرهائن والقالوا ان المختطفين دولة الفلسطينيين يروحوا لتونس، ركبين طائرة مصرية؟ القوات الأمريكية خطفت الطائرة المصرية وأنزلوا من عليها الفلسطيني الثلاثة. انت الموضوع لسه هذه الأيام أمريكا بتطالب ليبيا بماذا؟ بان عندنا معلومات ان انت كنت ورا الفلسطينيين في مقتل هذا الامريكي، عاوزين تعويض عن هذا الامريكي الذي قتل. يا اله، الكلام ده كان في الثمانينات سنه 86 او 89 لاخر، يعني الكلام ده بقاله 20 سنه ويطالبون بالتعويض عن امريكي عجوز قتل. يا اله، ومئات الالاف من اخواننا المسلمين الذين قتلوا في البوسنة والهرسك وكوسوفا وصربيا وجنوب الفلبين وفي كشمير وفي شيشان وفي فلسطين والعراق وافغانستان، هذه المئات من الالاف، من الذي سيطالب بدمائها؟ من؟ فاليهود يهود في كافة الاعصار والازمان، زي ما هم بيقلبوا الان ويجمعوا الجيوش لمحاربة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى أهل قريش وجعلوا بأن الشرك أحب من التوحيد، ثم ذهبوا بعد ذلك إلى قبيلة أخرى وهي قبيلة غطفان، قبيلة عسكرية قوية. تم إجراء المفاوضات بين الوفد اليهود الرسمي في رحلة مكوكية من إياهم برضك مع زعماء غطفان. يا غطفان، احنا نعمل قوات احزاب UN جاهلية متعددة الجنسيات للقضاء على محمد وتخريب دولته، لان رأس الارهاب في ذلك الوقت هو محمد بن عبد الله، فلابد من القضاء عليه. تيجوا معانا؟ قال احنا في حل ابعدوا عننا. طب تعالوا معانا ونصف ثمار خيبر لكم. يا نصف الثمار ذات خيبر، خيبر هذه ده أحسن وادي موجود في جزيرة العرب، كله مياه وأنهار وحدائق وثمار، نصف الثمار بتاعة وادي خيبر كلها لك، بس تعالوا. الجماعة وافقوا على هذا العرض السخي، وانطلقوا أيضا في رحلة مكوكية إلى بني سليم وإلى فزارة وإلى الأحابيش وإلى قوم من كنانة وقوم آخرين من تهامة. جمعوا كل هذه الجموع، إنهم يقصدون قصدا واحدا وهو القضاء على المسلمين في المدينة. وكان جنود هذا التحالف الوثني الشركي متعدد الجنسيات، قرشيين على غطفانيين على بنو سليم على فزارة على دول كلهم، كان مجموعهم كام؟ 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، منهم من يريد منهم من يريدها حربا دينية زي اليهود وتصفية الحسابات، ومنهم من يريدها حربا من أجل جني الأرباح الاقتصادية زي غطفان. وتحركت هذه الجموع ولكنها ببطء وثقل، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بتحركها، وهنا أشار عليه بعض المسلمين بحفر الخندق. من هو الذي أشار؟ الله أعلم، هل هو سلمان؟ ربما، هل هو غيره؟ لعل ذلك، الله تعالى أعلى أعلم. ولكن أشار بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. يا ترى الوقت قليل، يعني ممكن خلال شهر تصل القوات الشركية متعددة الجنسيات إلى المدينة، وبالتالي لابد من السرعة ولابد من إنجاز. يا إلهي، هناك بلاء آخر، الجو في شدة الحرارة، قيض شديد، وإيه كمان؟ مجاعة شديدة، المسلمون كانوا في مجاعة في جوع، ما كانش هناك أكل كتير، كان المسلمون في مجاعة. وماذا أيضا؟ كان القيض شديدا، كان القيض شديدا، وكان هناك خوف شديد. كان الواحد من المسلمين إذا أراد أن يذهب إلى الكنيف ما استطاع، عاوز يروح دورة المية من شدة الخوف مش قادر، يجي يروح دورة المية يعني يروح بقى مكان بعيد، وكانت كنوفهم في الصحراء، يجي يروح في الصحراء ممكن يضب عليهم الجيش الوثني. سبحان الله، خوف شديد، جزع شديد، 10,000 مقاتل، وكل مجموعة من المقاتلين وراها القبيلة بتاعتهم، يعني لو تهزم ممكن تأتي قبائل أخرى وراهم وراهم وراهم. إمداد قوي وإرادة شديدة، والوقت ضيق، والوقت ضيق. في وسط هذه الأجواء كان حفر خندق. يا ترى هل هناك شركات حفر متقدمة مع البلدوزرات والحفارات ورفيعات الأثقال؟ طيب هم يحفرون في الصحراء يقابلون الصخور والتلال والرمال الثقيلة، ومع ذلك هم يحفرون، ما هي أدوات الحفر؟ الأيدي والمساح. يا إله، الأيدي يحفروا بإيديه، والمساح ليس هناك آلات الحفر، هذه هي أدواتهم. ولذلك اشترك المسلمون جميعا في الحفر، وكانوا أكثر من 1,000، وقيل كانوا قريبا من 3,000. إذن هناك 1,000 أو 3,000 يشتركون في حفر الخندق. الخندق ماذا كان حاله؟ الخندق كان طوله 5,000 ذراع، 5,000 ذراع، أي ما يقرب من 3 كيلو ربع، 3 كيلو ربع تطول خندق، 3 كيلو ربع، يعني من هنا مثلا لغاية مثلا إيه ويش، من هنا لغاية ويش أو أبعد، 3 كيلو ربع يحفر هذه المسافة. طب ده هو الطول. العمق 7 أذرع، 7 أذرع إلى 10 أذرع، يعني حوالي ما يقرب من 2 متر إلى 2.5 متر إلى 3 متر. العمق 2.5 إلى 3 متر. طيب العرض 7 أذرع، حوالي ما يقرب من 4 أمتار، من 3.5 إلى 4 أمتار. إذن الطول 3 كيلو ربع، العمق حوالي 3.5، العرض حوالي 4 أمتار. رتب النبي عليه الصلاة والسلام جيشه، وهناك روايات أن الحفر استمر قريبا من شهر، وهناك من قال أكثر من 2 أسبوع. واشترك النبي عليه الصلاة والسلام في الحفر، وكان ينقل التراب عليه الصلاة والسلام، وكان يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، من شدة الجوع. وكان الجو بالليل شديد البرودة، وبالنهار شديد الحرارة. إذن بالليل قر، وبالنهار قيض شديد الحرارة، وبالليل شديد البرودة، وهم في كرب وضنك ومجاعة وخوف. هناك حادثة بسيطة، جابر بن عبد الله نظر للنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وجده يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، لم يأكل شيئا منذ ليلتين أو أكثر، وكان الصحابة لا يتركون العمل إلا بالاستئذان، فاستأذن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي داره، فأذن له، ذهب إلى زوجته، هل عندك من طعام؟ فإني رأيت الجهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ليس عندنا إلا عنزة، عنزة أي معزة صغيرة، وشيء قليل من إهالة سنخة. الإهالة السنخة هو الشعير الذي تغير بسبب رطوبة وتغير الجو. فقال اذبحي هذا العناق واجعليه في البرمة واطحني هذا الشعير، فإني داع النبي عليه الصلاة والسلام ونفرا معه. العناق فيها إيه؟ 1.5 كيلو لحمة مثلا، 2 كيلو لحمة تكفي 3-4 أنفار. ذهب جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطعام، ومعه نفر 3-4 معاه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر ما عندك؟ قال عندي كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، طعام كثير مبارك، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن أخاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوه. الثلاثة آلاف دول كلهم هيروحهم يأكلوا عند جابر، يأكلوا إيه؟ من هذا العناق البسيط ومن هذه الأقراص اليسيرة من الشعير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ شيئا من الخبز ويجعل عليه شيئا من اللحم ويدفعه إلى الصحابي فيأكل، حتى أكل الصحابة جميعا وفضلت فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، أطعمها أهلك وجيرانك. يعني كل الجيش ده كله أكل، كل الجيش ده كله أكل من المعزة الصغيرة ومن الأصيل الشعير، وفضلت كمان بقية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، أطعمها أهلك وجيرانك. هذا كله في غزوة الخندق. لم يأتي الجيش بعد، لم يأتي الجيش بعد. هنا قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض، غر هؤلاء دينهم. ألا الناس بيقولوا إيه؟ أنت محمد يبشركم بفتح بلاد كسرى وقيصر، وأن تتوجوا بتيجانه وتتسوروا بأساوره، وأنتم في هذا الكرب والخوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بالفتوح ويخبرهم بما ادخره له ربهم سبحانه من النصر والفتح المبين. فكان المنافقون والذين في قلوبهم مرض يتهكمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض المنافقين أرادوا أن يثبطوا المؤمنين قائلين: يا أهل يثرب، لا مقام لكم، فارجعوا. تعملوا إيه؟ تعملهم إيه؟ خندق إيه بتعملوا ده؟ أنت تقدرهم على القوات الدولية، تغلبوا القوات الدولية، تقدرك عليها. تنتم خايفين، تنتم مذعورين، تنتم ضعفاء فقراء في مجاعة، تستطيعون الوقوف أمام هذا الجيش الهادر؟ لا يمكن لكم ذلك. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الجبال تحيط بالجانب الشرقي والغربي من المدينة، وكان يهود بني قريظة في أسفل المدينة في جنوب المدينة. إذن المكان المحتمل أن يأتي منه الجيش متعدد الجنسيات هو جهة الإيه؟ الشمال، ولذلك تم حفر الجيش شمال المدينة. هناك جبل سلع، أسند النبي عليه الصلاة والسلام صحابته ظهورهم إلى سلع وجعل وجههم تلقاء الخندق. إذن هذه هي صورة أو طبيعة الميدان. الميدان هناك جبل من جهة الشرق وآخر من جهة الغرب، جبال عالية جدا. من جهة الغرب جبل سلع، الصحابة يحمون ظهورهم بالجبل، وجوههم متوجهة ناحية ماذا؟ ناحية الخندق. وجنوب المدينة، جنوب المدينة هناك حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. من مين؟ من يهود بني قريظة، من حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الذين ألبوا الأحزاب ليسوا من بني قريظة، إنما هم من بني النضير، ناس مش من بني قريظة. طيب، إذن هذا حال المنافقون. المنافقون تركوا مواقعهم في الجيش واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيوتنا عورة، إحنا خايفين إن حد يهجم على بيوتنا وفيها النساء والأولاد، ما ينفعش نسيب أولادنا ونسائنا كده، لابد نحميهم. وبيوتهم ليست بعورة، وإنما يريدون الفرار. أما ما يحكى بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النساء والذرية في حصن، وكان في هذا الحصن حسان ابن ثابت، فطاف يهودي بالحصن فقالت النساء لحسان انزل فاقتل ذلك اليهودي، فقال لا قبل لي به ولا أريد قتله. فنزلت صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت معها عمودا فقتلت، ثم قالت لحسان انزل انزل فخذ سلبه، فقال لا حاجة لي بسلبه. فهذه قصة لا تصح، وهي مروية بغير إسناد، ومعاذ الله أن يكون حسان ابن ثابت هذا الصحابي الجليل خوارا ضعيف القلب بهذه الصورة. ولو كان ضعيفا جبانا لهجاه المشركون، أليس كذلك؟ حسان بن ثابت شاعر، وكان يهجو المشركين، بيشتم المشركين ويهجوهم يهجوهم، وله قصيدة مهموزة، قصيدة في قمة الروعة، في قمة الروعة، وهو الذي قال تذمون محمدا، تذمون محمدا وليس به عيب، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام بقصائد كثيرة. فلو كان حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه خوارا أو جبانا أو ضعيفا لهجاه المشركون، ولم يثبت ذلك أبدا. فاتهام حسان بالجبن والخور هذا أمر لا يصح، وينبغي عندما تقرأ هذا الخبر في كتب التراجم أو كتب السير ينبغي أن تضربوا عليه صفحة، لأنه لا يصح عن راوية ثبت في هذا الباب. وصل المشركون من الجهة الشمالية بالفعل، وتقدم المشركون صوب المدينة يمنون أنفسهم بالظفر والهزيمة المروعة التي تخصم ظهر المسلمين. وأول من تقدم نحو المدينة القوات المدرعة، وهي قوات الخيل، القوات المدرعة اللي هي قوات الخيل، فالخيل قديما تساوي الآن المدرعات، فالمدرعات بتتقدم ثم بعد ذلك القوات البرية. لا يمكن أبدا أن تتقدم، أن يتقدم المشاة قبل المجنزرات، المجنزرات الأول وبعدين وراها من المشاة، كذلك قديما الخيل وبعد الخيل الايه المشاة. الخيل بتجري بتجري بتجري، وفجأة وجدوا أمامهم الهول، ما لم يكن يتصورونه، وجدوا ماذا؟ الخندق. ما هذا؟ ما هذا؟ طبعا الخيل سريع وفرسانها الغيظ يأكلهم، يجرون هنا وهناك 3 كيلو وربع، رايحين جايين جري فوق طاق، يريدون أي ثغرة، يجدوا أن الخندق كله عميق ومتسع، يحاول بعضهم أن ينزل فلا يستطيع، لأن الصحابة عندما حفروا الخندق لم يجعلوه ماذا ممهودة، وإنما جعلوها كذا اللي ينزل ينزل. حاول بعض المشركين أن يرموا فيه جلودا ليجعلوا فيه مخاضضا ليتجاوزوه، وهنا أمطره المسلمون بماذا؟ بالسهام والنبل. اللي فكر يعدي يويله، سهام على طول، فيرتدون. بعد شوية هجمة تانية تفشل، هجمة ثالثة، رابعة، خمسة، ستة، هجمات متواصلة. وعندئذ وسط القوات البرية، إذا قوات المدرعات فشلت في مجاوزة هذا المكان على محاولات كثيرة، وفشلت كل هذه المحاولات. وعندئذ وصلت القوات البرية، نصبت الخيام ونزلت الرحف والجمال نزلت، ولابد بقى يقعدوا شوية يستريحوا يأكلوا ويشربوا ويتبسطوا وما إلى ذلك. وتم استطلاع الأمر، فوجدوا الخندق، فوجدوا الخندق، وعندئذ بدأوا يفكرون في كيفية الحل، فوجدوا أن الحل إنما يأتيهم من جهة من؟ من جهة يهود بني قريظة. دول تبعنا، فهم كفار زينا، فهم إخوتهم سلام ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، وهم من زعماء اليهود، هم الذين أتوا إلينا. حيي بن أخطب قال له ما يهمكمش، أنا سأذهب إلى بني قريظة وأحاول أن أقنعهم أن يكونوا معنا في قتال محمد، وعندئذ تنكشف الجبهة الجنوبية ولا بأس، إن الجيش الوثني والأحزاب الوثنية الأممية تعمل حركة التفاف حول المدينة، ويكون اختراق المدينة من الجهة الجنوبية بدلا من الجهة الشمالية. مصور مع المسألة؟ وبالفعل حصلت مناوشات بين القوات البرية الإسلامية والقوات UN الجاهلية متعددة الجنسيات، وقتل في هذه المناوشات من المشركين 4 ومن المسلمين 8. هذا يدل على أن المشركين كان عندهم إرادة وإصرار شديد على مجاوزة الخندق، والمسلمون مستميتون في الدفاع عن المدينة، فقتل من المسلمين، قتل منهم 8 وقتل من المشركين 4. بدأت المفاوضات بين القوات متعددة الجنسيات في جولات مكوكية يمثلهم فيها اليهودي الخبيث حيي بن أخطب، وبين يهود بني قريظة. قالوا احنا خايفين ان انتوا تمشوا وتسيبونا. خبيث بن أخطب قال لهم عيب زي الكلام ده، سأكون معكم، وقال لهم عشان تضمنوا ان المسألة بجد سأكون معكم في حصنكم، فإن ظهرنا على محمد كان الخير لنا جميعا، وإن ظفر علينا كنت معكم فيما أصابك. حاول يهود بني قريظة الثبات على عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تم إغراؤهم وتم استنزالهم حتى نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يستطلع الأمر. المنافقون وظيفتهم أنهم ينفثون كل بذرة تؤدي إلى الشقاق. جت معلومات للمنافقين، كما وصلت هذه المعلومات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يهود بني قريظة نقضوا العهد. الثقة العسكري كله جهة الشمال، والمنطقة الجنوبية خالية إلا من النساء والذرية والعجائز. فلما اليهود ينقضوا العهد دي معناها كرب شديد يقع على مين يا إخواني؟ يقع على المسلمين. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة وأمرهم أن يستوثقوا الخبر، فإن وجدوه صحيحا فليلحنوا إليه لحنا. وبالفعل قالوا عضل والقارة، دي معناه ايه؟ الخيانة العظمى. عضل والقارة، فاكرين يا اخواني حادثة بئر معونة لما اتت قبائل عضل والقارة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم من بني الحيان، قالوا احنا عاوزين نسلم وهاتين لنا بعض الصحابة يعلمون القرآن والاسلام. ارسل لهم 70 فقتلوهم، فكانوا اهل غدر وخيانة. فلما الصحابة استطلعوا حال بني قريظة وجدوهم قد نقضوا العهد، قالوا عضل والقرة، يعني خيانة كخيانتهم وجرم كجرمهم. عندئذ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود، ونزل الكرب بالمسلمين، وصور الله تبارك وتعالى ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم امتى؟ في حادثة الأحزاب، إذ جاءتكم جنود. والتنكير يدل على العموم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم من جهة الشمال، ومن أسفل منكم من جهة يهود بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار، خايفين، وبلغت القلوب الحناجر. الإنسان قلبه بيدق، ومن شدة الدق بيشعر إن قلبه ده عند الحنجرة. وتظنون بالله الظنون، أي المؤمنون يظنون الظن الحسن بربهم ورسوله، والمنافقون والذين في قلوبهم مرض يظنون الظن السيء. وتظنون بالله الظنون، هنالك في ذلك المقام ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ايه اللي حصل الذي حدث؟ مكثوا ليالي، المشركون يربطون خيامهم، المناوشات بين القوات البرية، محاولات الخيل لدخول الخندق واجتيازه، كلها محاولات فاشلة، التراشق بالنبل والسهام، وهناك سقوط القتلى القلائل، 4 من المشركين و8 من المسلمين. وكان من شدة الخوف أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيح وحديث حذيفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. مين اللي يروح معسكر الكفار دول يشوف لي أخبارهم ويكون معايا في الجنة؟ لم يقم أحد. يا إله، دول الصحاب، دلالة على ماذا إخواني؟ شدة الخوف، شدة الجوع، شدة الضعف، ضعف وخوف وجوع، سبحان الله. يقولها النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. لم يقم أحد. في الثالثة قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. فقمت ولم أجد بدا إذ سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما قال أم يا حذيفة خلاص يبقى قمت. قايم كان بيترعش من شدة البرد ومن شدة الجوع ومن شدة الخوف، يبقى برد وخوف وجوع، 3 برد وخوف وجوع. قال: فمشيت كأنما أمشي في حمام. أصابه الدفء، أول ما نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصابه دفء. قال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بخبرهم ولا تذعرهم علي، ما تعملش مشاكل. وهذا الخبر فيه فوائد عظيمة جدا، فيه الامتثال، الامتثال اللي هو الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روح هات لي أخبارهم ولا تذاعرهم علي، سمعا وطاعة يا رسول الله. 2 بركة السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف البركة، كان بيترعش بيترجف من شدة الخوف والجوع والبرد، أول ما بدأ في تنفيذ الأمر اللي حصل كأنما يمشي في حمام دف، نشاط حيوية حركة، دي بركة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوا رسولنا تهتدوا. طيب الأمر الذي بعد ذلك، انطلق حذيفة حتى أتى خيامه فوجد أبا سفيان. من أبو سفيان؟ ده تشورتكوف، القائد العام لقوات التحالف الأممية الشركية الكفرية التي جعلت معاداة الإسلام هو شغلها الشاف، اليهود. لكن ده كان قرشيا، أبو سفيان القائد الأعلى، كل الناس كلها تحت قيادته. طبعا ده عقلية عسكرية جبار، وده هي من دواهي العرب، ولذلك تم اختيار أبو سفيان، رجل رسيم ورصين ورزين ولا يركب أحموقة عقله. واحنا عارفين ايه اللي عمله فين؟ في غزوة بدر، لما فرق ما كانش يمشي خطوة إلا ما يبعت الأول العيون والجواسيس. فمرة العيون والجواسيس قالوا له: احنا تلقينا نوى في بعض بتاع بعير، مخلفات بعير. قال لهم هاتوا كده، مسكها راح فرق على الأهل إن فيه نوى يثرب. الله، تمعنى ذلك إن هم هيطلعوا جايين ناحيتنا. ففر بقافلة وعير قريش، أبو سفيان ده اللي قادهم برضك في أحد، الذي قادهم في أحد هذا أبو سفيان. أنت رجل بقى داهية من الدواهي ورجل قائد عسكري فز، تعال يا أبا سفيان، وهو من قبيلة بني أمية، إحدى القبائل الكبرى في قريش، كانت إليه القيادة العامة. وجد حذيفة بن اليمان أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، مولع نار وحاطط ظهره قريب من النار، بيدافع ظهره عشان ما يجيلوش إيه روماتيزم ولا حاجة، خايف على ظهره. فقال حذيفة: فوضعت سهمي في كبد قوس، والله لو أردت أن أقتله لقتلته، لو عاوز أقتله أقتله، ولكني تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تذعرهم علي. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: ولا تذعرهم علي، كان ردا حذيفة أن يقوم بقتل أبي سفيان. ومما لا شك فيه أن قتل قائد الكفار مصلحة عظيمة، ولكن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته أعظم وأعظم. ولذلك ينبغي على الناس في مسألة المصالح والمفاسد ألا ينظروا إلى الأمر باعتباره مصلحة ومفسدة، ولكن ينظروا إلى الأمر باعتبار المصلحة والمصلحة واعتبار المفسدة والمفسدة. فإن البصر بالمصالح إذا تزاحمت والمفاسد إذا تزاحمت أولى وأولى من البصر في مسألة المصالح والمفاسد. يعني يمكن أن تميز بين المصلحة والمفسدة، ولكن قد يعثر عليك أن تميز بين مصلحة وأخرى أو بين مفسدة وأخرى. ولذلك قال أهل العلم: وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذا ليس قتل القائد العام فيه المصلحة، بل إن المصلحة الأعظم، وإن الفعل الأسد الأرشد إنما هو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك نجد أن أبا سفيان هذا يسلم في عام الفتح ويحسن إسلام، سبحان الله، وله موقف مشهود في غزوة حنين، عندما قال بعض من أسلم قريبا لما انهزم المسلمين في حنين، قال بعضهم: ظهر سحر محمد، ظهر سحر محمد. فعنف أبو سفيان قائل هذا ونهر، وقال: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ربيعة. يعني بيقول له إيه؟ لا، فلو محمد ينتصر حتى لو ساحر أحسن إلي من هذا الرجل. يعني لو محمد حتى لو ساحر أحب إلي من أهل هوازن وثقيف والطائف. كان له موقف مشهود في غزوة حنين، وكان له مواقف طيبة هو وأولاده بعد ذلك، إن شاء الله سنمر على ذلك في حينه، فنسأل الله تبارك وتعالى التيسير. ما الذي حدث؟ أتت ريح عظيمة جدا قلعت خيامهم وقلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم حتى تزايلوا فيما بينهم وتدابروا، وكان الشقاق بينهم عظيما. يعني لما حصلت الظلمة والريح الشديدة كل طائفة منهم خافت ان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يهجم عليهم في هذه الحالة، يهجم عليهم وهم في هذه الحالة. لأن من التكتيك العسكري هو إرباك الخصم. التكتيك العسكري إرباك الخصم. الخصم عندما يرتبك تستطيع بسهولة أن تقضي عليه، تستطيع بسهولة أن تقضي عليه. فعندما طفئت النيران خلاص مسألة التمييز والإعداد والصف والتجهيز ستكون مفتقدة. طيب عندما تقلب القدور ما فيش هناك أكل، يا مسألة الطعام والإمداد غير موجودة. عندما تقتلع الخيام إذا مسألة المأوى والسكن غير موجودة، إذا في العراء والدنيا بردش جدا. وهم لا يحاربون في أرضهم، وإنما يحاربون فين؟ في الجهة الشمالية من المدينة حيث الساحل الممتد، وحيث هم في مرمى نبل المسلمين وسهامهم. فما الذي يمنع أن يأتي محمد بأصحابه بالرماح في شدة الظلمة فيميلون عليه ميلة واحدة؟ أبو سفيان رجل عسكري فكر بسرعة، قال إن الجيش ليس في وضع عسكري يسمح له بالبقاء، فقال يا أيها الناس إني مرتحل فارتحلوا. فارتحل الناس جميعا. عندما أتى الصباح نظر المسلمون لم يجدوا أحدا أمامهم، لقد خرج المشركون بقواتهم وعددهم وعدتهم بدون أي جهد يذكر، بدون أي مقدمات. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى بيوتهم، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته وكان لابسا خوذته ومغفاره وسلاحه. لسه النبي صلى الله عليه وسلم بيخلع السلاح أتاه جبريل وقال لا تخلع سلاحك، فإن الملائكة لم تخلع أسلحتها بعد. وأمره جبريل أن يذهب لقتال بني قريظة. كيف تحرك النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نازل بني قريظة وكيف كانت الدائرة عليهم؟ نجعل ذلك في الدرس القادم، والله الموفق.